بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. بعد أن صور الله تبارك وتعالى لنا وبين لنا الحال الذي سيكون عليه الناس يوم القيامة، وهذا الحال والمآل الذي يكون عليه، وهذا في سياق الرد على هؤلاء الأغنياء المجرمين الذين ردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم استنكافا أن يكونوا مع الفقراء والمساكين من قومه. قال جل وعلا في بيان يوم القيامة: وما نسر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أيها المعتزون بثراكم وغناكم في الدنيا تأتوا الله تبارك وتعالى وأنتم عراة حفاة غرل غير مختونين ما معك شيء بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب كتاب الأعمال فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب هو كتابهم كل واحد يقول على كتابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أي مما عملناه إلا أحصاها موجودة مكتوبة. قال جل وعلا: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الله لا يظلم أحد وإنما سيؤاخذهم بما عملوا سبحانه وتعالى، ولكن العذاب الذي يعذب الله تبارك وتعالى به عذاب عظيم، فهو بقاء سرمدي في هذه النار عياذا بالله جزاء وثاقا لأعمالهم وتكذيبهم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ثم يبين الله تبارك وتعالى خساسة الكافر وأنه يعني اتخذ أعداء ولي له من دون الله الله سبحانه وتعالى الذي خلقه ورزقه وأعطاه وبوأه وهو المتفضل عليه ومولاه، يترك الرب سبحانه وتعالى وينساه ويجحده، ثم يركض وراء من؟ وراء عدوه، أعدى عدوه الشيطان، يتمسك به ويوالي ويسير عليه وينتهج أمره وتشريعه، ويترك الرب سبحانه وتعالى الذي هذا صنيعه وفعله بهذا الإنسان. فالإنسان الكافر مجرم، يأخذ عدوه صديقا له ويترك الرب سبحانه وتعالى الإله الذي خلقه ورزقه وأقامه. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. اذكر هذا إذ قلنا للملائكة، قال الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم تكريما وتشريفا له، لهذا المخلوق الجديد الذي خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذا الأرض وكرمه هذا التكريم. قال جل وعلا: فسجدوا كل الملائكة. والسجود هنا كان من الملائكة كلهم كما قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال جل وعلا: إلا إبليس كان من الجن. كان الجن وكان حضوره هناك مع الملائكة ومتوجه إليه الأمر الإلهي أن يسجد لآدم. والجن قسم آخر من الخلق، الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى من النور، والجن خلقهم الله من مارج من النار كما قال النبي: وخلق آدم مما ذكر له، كما قال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال جل وعلا: من مارج من النار. فهذا خلق الجن. فإبليس الذي كان من الجن الله يقول ففسق عن أمر ربه. فسق الفسق الخروج، يعني خرج عن أمر الله تبارك وتعالى ولم يسجد لآدم استنكافا منه واستكبارا عن أمر الله تبارك وتعالى، ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر الله له بالسجود، قال لا أسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم يوجه الله تبارك وتعالى هنا الخطاب إلى هؤلاء، يقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. تتخذ الشيطان هذا الذي يعني أول معصيته أنه أبى أن يدخل في التكريم لأبيكم آدم، فأبى السجود لآدم الذي أمره الله به تكريما لهذا المخلوق ويعني بيانا لرفعة شأنه. فتيجي أنت يا ابن آدم يا أيها الإنسان تتخذ هذا العدو ولي لك شيطان وتترك الرب سبحانه وتعالى الذي خلقنا على هذا النحو وكرم أبانا وتكريمه يعني أبينا إنما هو تكريم لنا تكريم للجنس كله. أفتتخذونه وذريته ذرية الشيطان لهم نسله أولياء من دوني وذرية الشيطان، يعني كيف يتناسلون، هل هم يتناسلون كما يتناسل البشر ذكور وإناث وحمل وولادة على نحو البشر أم لهم يعني تناسل جديد؟ هذا أمر لا ينبغي، بعض الناس يخوض في هذا الأمر. لا نعلم من الجن، الجن من الغيب كذلك، لا نعلم منهم إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى إياهم وتفصيلات هذا ديت. ومن الطرائف ما سئل عنه يعني الشعبي أحد كبار التابعين رحمه الله، قال له يعني هذا إبليس هذا يعني يلد أم يبيض أم كيف يتناسل؟ فقال له هذا عرس لم نشهد. قال له هذا عرس إبليس أنا ما حضرنا، كيف يكون لي؟ لكن أخبر الله تبارك وتعالى أن له ذرية، فتتخذونه وذريته أو أولاد وأولاد أولاد أولياء من دوني، أحباب لكم وأنصار من دوني غيري، وهم لكم عدو. وهم لكم عدو جملة حالية هنا، يعني والحال أن هؤلاء أعداء لكم. واحد عنده عقل يوالي عدوه ويترك الرب إلهه ومولاه وخالقه ورازقه سبحانه وتعالى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للذم للظالمين، هذا ظالم لأنه وضع الولاية في غير محلها. الولاية يجب أن تكون لله، الولاية تحب وتنصر، والزهور إذا به يصبح غثاء أحوى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء مقتدر، الحياة والموت. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال كل ما يتمول، بساتين، أنعام، ذهب وفضة، دور، قصور، مراكب، هذه مال. والبنون الذكور، الأبناء الذكور زينة الحياة الدنيا، هذه زينتها يعني ما تتزين به وتتجمل به الحياة. الحياة تكون جميلة بهذه الأموال، بيت فارح ومركب مريح وبستان فسيح وهذه دين، وأبناء حول أبيهم، هذه زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يزين هذه الحياة الدنيا. لكن والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهذه الزينة سريعا ما تذهب كالربيع، ينبت ويزهو ثم بعد ذلك يعني لا تمضي عليه وقت قليل إلا ويضمحل وينتهي. لكن لا، لكن في المقابل الباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب. والله يقول ما الجنة هنا؟ لا، يبين أسباب التي تصل إلى هذه الجنة. الباقي، العمل الباقي في الدنيا الذي يبقى في الآخرة وتأخذ عليه ثواب، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الذي يبقى، هذه المال والبنون ما يبقى، إما تموت وتذهب عنه أو يموتون أولادك، يموتون مالك ينتهي. فهذا زينة الحياة الدنيا، تزين في الدنيا، ولكنه سيمضي ويضمحل وينتهي بصورة من الصور الكثيرة للاضمحلال والنهاية. لكن الباقي، الباقيات الصالحات، هذه باقية، لا تفنى. إيش الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات قال جمع من السلف هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات اللي هي كلمات سهلة على اللسان لكنها حبيبة إلى الرحمن، والله يثيب عليها ثواب عظيم جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه غراس الجنة، هذه ما يغرس للإنسان ويبقى في الجنة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كان في سفر يذكر الله تبارك وتعالى، المسلمين كلهم يذكروا بذكر، وهو يقول ديته يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي: يا عبد الله بن قيس، اللي هو أبو موسى الأشعري، هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له النبي: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كنز يعني هذا أمر تكنزه، لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تصبح لك بها ثواب عظيم عند الله تبارك، كنزت كنزا في الجنة. هذا الكنز بناء بيت، غراس أشجار، تفجير أنهار، كل هذا لك في الجنة بلا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم عليه السلام لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه والتقاه في السماء السابعة قال له: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم قال له: أقرأ أمتك مني السلام، سلم على أمتك، هو إبراهيم عليه السلام، هو كل خير، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. قال لهم، قال له صف لهم الجنة، أنها هذه بستان الرب جل وعلا. قال لهم، قل لهم إن غراسها عشان يغرس له في هذا البستان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أمر عظيم جدا. فالله يقول هذه الباقيات الصالحات، هذا الذي قاله ابن عباس وجمع من سلف الباقيات الصالحات، هذه جمعا وأخذا بهذه الأقوال النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك قال جمع من السلف: إن الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح، الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه الباقيات الصالحات، وذلك أنه صلى يبقى أبقى له عمل في الآخرة، صام باقي عمل في الآخرة، زكى كذلك دخر العمل في الآخرة. والصحيح أن الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، وإنما نص هؤلاء السلف على سبحان الله والحمد لله لأنها بيان أنها عمل يسير، ليس كالذي يريد هذه الدنيا فيكد الكد الكثير، قد يكد حتى ينشأ بستانا، ويكد ويتعب حتى يبني بيتا، ويكد ويتعب حتى يجد مركبا، أمر فيه شدة وكد وكدح طويل، ثم ثمرة في النهاية قليلة، النهاية النهاية زائل، لن يعيش فيه آلاف السنين ولا. أما العمل الآخرة فإنه عمل سهل يسير ميسر، ولكن أجر عظيم. فالنبي يقول صلوات الله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله خير عندي مما طلعت عليه الشمس. يقول هذا خير من الدنيا وما فيها، بس إني أقول هذه، لما أقول هذه وفق لأن أقول هذه وأسبح هذه التسابيح خير من أن أعطى الدنيا كلها وما فيها. وهذا حق، لأني لا أعطي الدنيا وما فيها متاع زائل لو كل الدنيا، لكن هذه لا، هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا متاع باقي، هذا متاع الآخرة، رزق الآخرة، بقاء الآخرة. فالله يضرب لنا سبحانه وتعالى هنا مثل بين هذه الدنيا ومن هؤلاء المتمسكين بها الذين قالوا احنا هذه الدنيا، وبين أهل الآخرة الذين عرفوا يعني القيمة الحقيقية. الله يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند الله ثواب، وعند ربك الله الذي يثيب، الرب سبحانه وتعالى ثوابا يثيب عليه، والله يثيب على مثقال الذر من الخير. لو أنها واحد عمل خير بمثقال ذرة قدر نملة من الخير فالله لا يضيعه ويحاسبه عليه. وحساب الرب عظيم، مش يعطيه ما هيعطيه كما يعطى إنسان آخر في هذه الدنيا، لا، هذا ثواب الرب وعطاه سبحانه وتعالى. فقد يدخل الجنة رجل دخل الجنة بسقيا سقاها كلب، امرأة بغية غفر لها بسقيا كثير، رجل دخل الجنة انقطع غصن شجرة وهو في الطريق، رجل ماشي في الطريق فقال يعني هذا رأى فرع شوك فقال هذا قد آذى المسلمين لأنزلن فلأنحينه، فنزل وأخذ شيء شال هذا الفرع الذي يؤذي الناس في ذهابهم في طريق ذهابه وعيابهم ونحى بعيدا عن الطريق. فالله تبارك وتعالى نظر إليه ورأى أن هذا عمل، هذا العمل هو عمل صغير من أجل الله، ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فكان ينبغي أن تذكر نعمة الله هذه عليك، ما تشوفني، تشوفني أنا أقل منك مالا وولدا، فكان ينبغي هذا عندما ترى أن هناك غيرك لم يعط الذي أعطيته، فإذا هنا تتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك وتقول شوف الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أعطاني هذا، وغيري لم يعطيه الله تبارك وتعالى، هذا تفضل منه وإحسان من الله تبارك وتعالى لي، فقد تفضل علي وأحسن، فيكون هذا زيادة يعني عندما ترى من هو أقل منك يعني حظا في هذه الدنيا يزداد شكرك لله تبارك وتعالى الذي جعلك على هذا النحو وأنعم عليك بهذا النحو ولم يعني يجعلك مثل هذا الفقير، فأعطاك من يعني هذه الثمرة العظيمة والحسنة العظيمة في الدنيا. قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ثم قال له أنا أما أنا لا، أنا يعني إن لم أكن قد أعطيت هذا في الدنيا فإن أملي ورجائي في الآخرة. قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. قال الدنيا ليست هي يعني مطمعي ومطمحي، ولكن مطمعي ورغبتي إنما هو في شيء بعد هذه الحياة، فعسى الترجي، يرجو هذا العبد من الله تبارك وتعالى ربي، وهنا ينسب نفسه إلى الله تبارك وتعالى الرب الإله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الآخرة أحسن من هذه البساتين. فعطاء الله وما ادخره الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الآخرة أكبر من هذه، فيرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أما أنت جنتك هذه الدنيوية هذه مع كفرك آيلة إلى الخراب والدمار، ويرسل عليها على يعني جنتك هذه حسبانا عذاب من السماء، عذاب من السماء يبيدها فتصبح صعيدا زلقا. تصبح هذه البستان الذي اعتززت به ويعني افتخرت به ورأيت أنه لا يبيد يصبح صعيد، صعيد أرض ما عليها شيء، الصعيد هو الأرض التي لا ليس فيها نبت، زلقة، الزلق هو الأرض التي يعني تزلق وتزل فيها القدم ما في شيء، أو يصبح ماؤها غورا، يغور الله تبارك وتعالى هذه الأنهار الجارية متفجرة من هذه العيون، الغور هو يعني سقوط الماء، غارة بمعنى ينقص إلى الأسفل وفارة إلى الأعلى، فالنبع الذي للأعلى هذا يغوره الله تبارك وتعالى يجعل ذهاب الماء إلى أسفل الأرض، أو يصبح ماؤها غورا يعني ساقطا في الأرض فلن تستطيع له طلبا. إذا غار ماؤها وجفت آبارها ووقفت عيونها المتفجرة هذه فإنك لن تستطيع له طلب، ما سيكون عندك سبيل إلى أن تركض وراء الماء في في في في باطن الأرض لتستخرجه. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب، لن تستطيع لهذا الماء طلب يعني تنبعه وتطلبه من باطن الأرض لتخرجه. فقال له أنا أشوف أملي في الآخرة، وأما بالنسبة للدنيا هذه قد بالنسبة التي عندك هذه قد في أي وقت مدام كفرت بالله تبارك وتعالى يعاقبك، فتبيد بصورة من الصور، يجي لها آفة من السماء أو يعني آفة من الأرض. قال جل وعلا وأحيط بثمره، أحيط بثمره يعني أنه أهلكه الله تبارك وتعالى، ومعنى أنه أحيط به يعني من كل الثمار، يعني كل ما كان له من هذه الثمار أحيط بها من جميع الجوانب وهلكت. وجاء هنا العقوبة السريعة، والنص هنا خاطف، أحيط بثمره، كلمتين فقط، جملة من كلمتين بالبناء لما لم يسمى فاعله بإهلاك هذه الأرض. والذي فعل هذا هذا أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وأحيط بثمره، بأي صورة من الصور، إما بجائحة نار شبت فيها من جوانبها، ريح عقيم دمرتها، الله يقول وأحيط بثمره، وجاء النص يعني مجملا وسريعا ليبين أن الهلاك في لحظة واحدة. ثم يصور الله تبارك وتعالى لنا حال هذا الغني الكفور، يقول فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه يعني يضرب كفا بكف، مرة يجعل اليمنى فوق اليسرى ومرة اليسرى فوق اليمنى، كحال الذي سقطت به يعني مصيبة كبيرة، فيقوم يصفق إحدى اليدين على الأخرى وهو يعني مبلس مبهور. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أولا تذكر كل يعني العمل الذي أنفقه فيه، أنفق فيه الأموال في شق الأنهار، في بناء في في في في غرس الأشجار، في في تمهيد التربة، لا قد زرع ما يطلع إلا بجهد جهيد، فإنه قد أنفق في بناء هذا البستان، أنفق لعله أنفق يعني مدخراته ثمرة عمره على ما أنفق فيها، ما أنفق فيه من المال. الله يقول وهي خاوية على عروشها، خاوية فارغة على عروشها، العرش هو السقف، ومعنى ذلك أن السقف سقط وسقطت عليه الجدران فكأن هديت. وكذلك هذا يصور كذلك يعني رأس وقمة الأشجار تسقط وتسقط عليها الفروع وكذلك والأغصان، فأصبحت خاوية على عروشها، العرش أصبح تحت وما حوله أصبح فوقه، ويقول نادما متحسرا يا ليتني لم أشرك بربي أحد، يا ليتني، كلمة للتمني، ليت للتمني يتمنني، ولكنه أمر بعيد، لم أشرك بربي أحدا، ما وقع مني هذا، والذي أشرك به نفسه الذي جعلها شريكا لله، لأنه رآها أنها هي الموجدة وهي الخالقة وهي المستحقة، هو الذي استحق هذا وأخذه بهذا بجدارة. نفس قولة يعني مشرك العرب الذين كانوا يظنون بأن الله والذي اختصهم بما اختصهم به من الغنى وحرم من حرم من الفقر، ولذلك قاسوا أيضا يعني عطاء الدين على عطاء الدنيا، قالوا لو كان هذا خيرا ما سبقنا إليه، لو كان الدين خير ما سبقنا إليه بلال وعمار وعبيدنا ورقانا، فكما أعطانا الله تبارك وتعالى هذا العطاء يعني في الدنيا، أو كما أعطينا هذا العطاء في الدنيا عطاء الدنيوي، فكذلك لو كان الدين خير وكان هذه كنا احنا اولى واجدر به. الله يقول ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله، النظر الذي اعتز به انصاره اولاده وخدامه ومن حوله وحاشيته ما قدروا يدفعوا شيء من عذاب الله تبارك وتعالى عنه الذي جاءه على هذه البستان. قال ولم تكن له فئة جماعة ينصرونه من دون الله، ينصرونه النصر يعني يعتز بهم، يقفون ويدفعون عنه هذا البلاء الذي حل به من دون الله الذي أراد الله تبارك وتعالى به هذا يعني الهلاك، وما كان منتصر بنفسه، لا هو منتصر، لا يستطيع أن ينتصر بنفسه، وليست عنده فئة يستطيعون أن ينصرونه من دون الله. قال جل وعلا هنالك الولاية لله الحق. هنالك في هذا الوقت تذكر هذا الكافر أن الولاية لله الحق، الله الحق سبحانه وتعالى. الولاية اللي هي الولاء، النصرة، المحبة، الله تبارك وتعالى ولي عباده المؤمنين، فهو معهم وهو مؤيد لهم سبحانه وتعالى. ومن يتخلى الله تبارك وتعالى عنه فلا ولي له ولا ناصر له. فالولاية الحق لله تبارك وتعالى، يعني هذا تيقن بأن يعني الرب الإله سبحانه وتعالى هو الولي وحده سبحانه وتعالى. لكن تذكر هذا بعد فوات الأوان، وبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى به هذه العقوبة في الدنيا، وقف يعني وحيدا خاسرا لكل ما عنده. أو هنالك في الآخرة الولاية لله الحق، يعني الولاية كل من والى الله تبارك وتعالى الرب الحق. الحق هنا صفة لله تبارك وتعالى، ذلك أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهناك تظهر من يواليهم الله تبارك وتعالى، هل هم أهل الإيمان وإن كانوا من أهل الفقر ومن الضعف والمساكين، أم هم هؤلاء الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وهم كفار محرومون. فهذه ليست إذا أعطاء هؤلاء الكفار ما أعطاهم الله تبارك وتعالى في الدنيا ليست دليل ولاية، ليس لأنه يواليهم ويحبهم وينصرهم ويؤثرهم فأعطاهم هذا المال، لا، وإنما هذا كان يعني ابتلاء لهم من الله تبارك وتعالى وفتنة لهم من الله، هل يشكرون أم يكفرون، وقد كفروا فلا يجدون لهم بعد ذلك عندما تنزل بهم العقوبة في الدنيا أو تنزل وكذلك تنزل بهم العقوبة في الآخرة، يعلمون أن الله هو الولي سبحانه وتعالى. وعندما يرون أن هؤلاء الذين كانوا يحتقرونهم ويستصغرونهم أصبحوا هم في نعمة الرب تبارك وتعالى وفي الجنة، حتى إن أهل الأعراف يقولون لهؤلاء بعد أن يكونوا في النار، هؤلاء الذين أقسمتم لا نالهم الله برحمة، يقول لهم هؤلاء دول الفقراء اللي هم أصبحوا في الجنة، الذين أقسمتم أنتم أيهم الكفار لا نالهم الرحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالله يقول هنالك الولاية لله الحق، هنالك في الآخرة تظهر مولاة الرب تبارك وتعالى لأوليائه، وأن ولايته سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين هي الولاية الحقيقية. أعطاهم الله تبارك وتعالى أعظم شيء في الدنيا وهو الإيمان به سبحانه وتعالى وتقواه وعبادته، هذا أعطاهم الله تبارك وتعالى، هذا أعظم عطاء، وليس هذا العطاء الدنيوي الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لمن يحب ومن لا يحب. ثم عطاؤهم بعد ذلك في الآخرة الجنة. هنالك الولاية لله الحق، هو الله خير ثوابا، لا يثيب أحد كما يثيب الله تبارك وتعالى، يعمل عمل ويأخذ أجر عليه ثواب عليه، هذا لا يمكن هناك من يثيب كثواب الله تبارك وتعالى. إذا كان له أن يثيب فمن يثيب في الدنيا يعطي ثواب في الدنيا، ثواب يعني محدود، أما الله تبارك وتعالى هو خير ثواب وخير عقبة، العاقبة الحسنة مع من مع كل من مع الله تبارك وتعالى، من كان مع الله فهذه عاقبته حسنة، عرف هذا ديال. في النهاية هؤلاء الفقراء المساكين هذه عاقبتهم عند الله تبارك وتعالى، لهم أهل الإيمان، وهؤلاء الأغنياء أهل الكفر الذين اعتزوا بغناهم هذه هي عاقبتهم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.